بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الرابعة والثلاثون من عجائب الصدقات، أفضل الصدقات الجارية، وهي الوقف الخيري. ما أجمل الوقف، إنها الصدقة الجارية، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أول ما بدأ بالصدقة الجارية. ليش؟ لأن بعض الصدقات منقطعة، يعني أحيانا الواحد فينا يدفع صدقة 100 دينار، 1000 ريال، يدفع بعض الدراهم صدقة وتنتهي، يود كل واحد منا ألا ينقطع أجره. حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس: إذا أردتم أن تستمر حسناتكم بعد موتكم فاحرصوا على الصدقات الجارية. وأعظم مفهوم للصدقة الجارية الوقف، أن يبقى الأصل نحبسه. إنسان حبس محل تجاري، مجمع، مزرعة، أرض، بناء، أي شيء، يبقى الأصل، ولكن يستفاد من هذا الأصل إما بأرباح، إما بمحاصيل، إما ببناء يستفاد منه فيما خصص له. فلنحرص على الوقف، كل منا يوقف، كل منا حسب استطاعته، ولو شيئا قليلا تبقى له صدقة جارية بعد موته. فما أجمل الوقف وما أعظم أجره عند المسلمين. ومعنى الوقف أنك تريد ألا تموت. نحن نتحدث عن الوقف بمعنى أن تبقي معينا للحسنات يجري بعد رحيلك من الدنيا، فرحيلك من الدنيا ليست النهاية، ولذلك البعض يقول: انتقل فلان إلى مثواه الأخير، وهذا غير صحيح. لو كان مثواه الأخير ارتحنا، لكنه هو المثوى قبل الأخير، الأخير في النار أو الجنة، لكنه منطقة تنعم، حياة البرزخ. إن الوقف تأثيث للقبر، الوقف هندسة للعالم الآخر، الوقف معناها تصديق بعطاء الله وبوعده، الوقف معناها أنك تحب نفسك ومالك أكثر من مال وارثك، الوقف معناه يا عبد الله أنك تؤمن بالآخرة وباليوم الآخر. واليوم الآخر يوم عظيم من أركان الإيمان ومن أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. من إيمانك باليوم الآخر ومن آثار هذا الإيمان أن توقف. نمر في الشوارع على عمائل واجد ومباني واجد، كلها أصكوكها للمخلوقين، هذه عمارة الشيخ، وهذه عمارة فلان، وهذه عمارة، إلين تجي ذا الوقف تقول هذه لله، هذا المبنى لله، هنيئا لمن شارك فيه، لله، محبس أصله، مسبلة منفعته، ما يبيعه أحد، ويبقى ما بقي الليل والنهار. واعلموا أن الراجح من أقوال أهل العلم بعد 100 سنة لو تعطلت منافعه طاح العمارة، اخربت الدنيا، شدوا أهل الحي عنه، راح مثل بيوت الطين الأولى. أجر الموقف لا يتوقف لتوقف الوقف، أجره مواصل.